أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم ابطل سحر الطرقات المظلمة، اللهم ابطل سحر الطرقات المظلمة، اللهم ابطل سحر الطرقات المعثرة، اللهم ابطل سحر الطرقات المعثرة، اللهم ابطل سحر الطرقات الخالية، اللهم ابطل سحر الطرقات الخالية، اللهم ابطل سحر الطرقات الإجرامية، اللهم ابطل سحر الطرقات الإجرامية، اللهم ابطل سحر الطرقات المزدحمة، اللهم ابطل سحر الطرقات المزدحمة، اللهم ابطل سحر الطرقات المؤدية إلى السحرة والمشعوذين، اللهم ابطل سحر الطرقات المؤدية إلى السحرة والمشعوذين، اللهم ابطل سحر الطرقات المؤدية إلى النغارات والزارات الشيطانية، اللهم ابطل سحر الطرقات المؤدية إلى النغارات والزارات الشيطانية، اللهم ابطل سحر الطرقات المعرقلة، اللهم ابطل سحر الطرقات المعرقلة، اللهم ابطل سحر الطرقات بالسيارات خاطفة، اللهم ابطل سحر الطرقات بالسيارات خاطفة، اللهم ابطل سحر الطرقات الغير المجهزة، اللهم ابطل سحر الطرقات الغير المجهزة، اللهم ابطل سحر الطرقات المؤدية إلى المقابر، اللهم ابطل سحر الطرقات المؤدية إلى المقابر، اللهم ابطل كل سحر نرشه في الطرقات الإلصاق تحت النعال، اللهم ابطل كل سحر نرشه في الطرقات الإلصاق تحت النعال، اللهم ابطل كل سحر رموه عن طريق الأزبال في الطرقات، اللهم ابطل كل سحر رموه عن طريق الأزبال في الطرقات، اللهم ابطل كل سحر رسموا بإتقان في وسط الطرقات، اللهم ابطل كل سحر رسموا بإتقان في وسط الطرقات، اللهم ابطل سحر انتشار السحرة في الطرقات، اللهم ابطل سحر انتشار السحرة في الطرقات، اللهم ابطل سحر الاصطدامات المتعمدة بين السحرة في الطرقات، اللهم ابطل سحر الاصطدامات المتعمدة بين السحرة في الطرقات، اللهم ابطل سحر تخذير البشرية في الطرقات، اللهم ابطل سحر تخذير البشرية في الطرقات، اللهم ابطل سحر العمي عن رؤية الجرائم التي تقع في الطرقات، اللهم ابطل سحر العمي عن رؤية الجرائم التي تقع في الطرقات، اللهم ابطل سحر رمي البشرية ككبش فداء في حوادث الطرقات، اللهم ابطل سحر رمي البشرية ككبش فداء في حوادث الطرقات، اللهم ابطل سحر انقلاب السيارات والشاحنات يرشونه في الطرقات، اللهم ابطل سحر انقلاب السيارات والشاحنات يرشونه في الطرقات، اللهم ابطل سحر انقلاب الدراجات والحافلات يرشونه في الطرقات، اللهم ابطل سحر انقلاب الدراجات والحافلات يرشونه في الطرقات، اللهم ابطل سحر الخسف المتعمد يدبرونه في بعض الطرقات، اللهم ابطل سحر الخسف المتعمد يدبرونه في بعض الطرقات، اللهم ابطل سحر التلبس الذي يقع قبيل المغرب في الطرقات، اللهم ابطل سحر التلبس الذي يقع قبيل المغرب في الطرقات، اللهم ابطل سحر رش الدماء من أجل القتل والانتقام في الطرقات، اللهم ابطل سحر رش الدماء من أجل القتل والانتقام في الطرقات، اللهم ابطل سحر زرع المتفجرات المستهدفة في باطن الطرقات، اللهم اقتنس حرز المتفجرات المستهدفة في باطن الطرقات. اللهم اقتنس حر المظاهرات الشيطانية التي يمنهجونها في الطرقات. اللهم اقتنس حر المظاهرات الشيطانية التي يمنهجونها في الطرقات. اللهم ارتن سحر القتل بعد منتصف الليل يعملونه في الطرقات. اللهم ارتن سحر القتل بعد منتصف الليل يعملونه في الطرقات. اللهم ارتن سحر انطفاء الانوار من الطرقات. اللهم ارتن سحر انطفاء الانوار والاضواء من الطرقات. اللهم اقتنس حر كهربة البشرية أثناء سيرها في الطرقات. اللهم اقتنس حر كهربة البشرية أثناء سيرها في الطرقات. اللهم اقتنس حر عرقلة السير في الطرقات. اللهم اقتنس حر عرقلة السير في الطرقات. اللهم اقتنس حر المؤامرات الشيطانية التي تحاصر بها الطرقات. اللهم اقتنس حر المؤامرات الشيطانية التي تحاصر بها الطرقات. اللهم اقتنس حر التبول في الطرقات. اللهم اقتنس حر التبول في الطرقات. اللهم اقتنس حر تبول الكلاب والقطط في الطرقات. اللهم اقتنس حر تبول الكلاب والقطط في الطرقات. اللهم اقتنس حر الخروج الطوعي بالليل إلى الطرقات. اللهم اقتنس حر الخروج الطوعي بالليل إلى الطرقات. اللهم اقتنس حر انتظار خروج الذرية المستهدفة من بيتها إلى الطرقات. اللهم اقتنس حر انتظار خروج الذرية المستهدفة من بيتها إلى الطرقات. اللهم اقتنس حر انتظار خروج الذرية المستهدفة من بيتي إلى الطرقات. اللهم اقتنس حر انتظار خروج الذرية المستهدفة من بيتي إلى الطرقات. اللهم اقتنس حر ترقب خروج الذرية المستهدفة إلى الطرقات. اللهم اقتنس حر ترقب خروج الذرية المستهدفة إلى الطرقات. اللهم اقتنس حر ترقب خروج الذرية المستهدفة إلى الطرقات. اللهم اقتنس حر ترقب خروج الذرية المستهدفة إلى الطرقات. اللهم اقتنس حر تعثر مشي الذرية المستهدفة في الطرقات. اللهم اقتنس حر تعثر مشي الذرية المستهدفة في الطرقات. اللهم اقتنس حر تعثر مشي الذرية المستهدفة في الطرقات. اللهم اقتنس حر تعثر مشي الذرية المستهدفة في الطرقات. اللهم اقتنس حر الملاقاة الشيطانية التي يتعمدونها بين السحرة وبين الذرية المستهدفة ليلا في الطرقات. اللهم اقتنس حر الملاقاة الشيطانية التي يتعمدونها بين السحرة وبين الذرية المستهدفة ليلا في الطرقات. اللهم اقتنس حر الملاقاة الشيطانية في الطرقات التي يتعمدون بها الذرية المستهدفة بعد عودتها من إيصال ابنتها وأولدها من المدرسة. اللهم اقتنس حر الملاقاة الشيطانية في الطرقات التي يتعمدون بها الذرية المستهدفة بعد عودتها من إيصال ابنتها أو ولدها من المدرسة. اللهم اقتنس حر النظر المكثف الشيطاني على الذرية المستهدفة أثناء سيرها في الطرقات مع زوجها من أجل الفتن بينهما. اللهم اقتنس حر النظر المكثف الشيطاني على الذرية المستهدفة أثناء سيرها في الطرقات مع زوجها من أجل الفتن بينهما. اللهم اقتنس حر صرع الذرية المستهدفة في الطرقات. اللهم اقتنس حر صرع الذرية المستهدفة في الطرقات. اللهم اقتنس حر صرع الذرية المستهدفة في الطرقات. اللهم اقتنس حر صرع الذرية المستهدفة في الطرقات. اللهم اقتل سحر خطف أطفال وبنات الذرية المستهدفة من الطرقات. اللهم اقتل سحر خطف أطفال وبنات الذرية المستهدفة من الطرقات. اللهم اقتل سحر الانزلاق يصنعونه في الطرقات. اللهم اقتل سحر الانزلاق يصنعونه في الطرقات. اللهم اقتل سحر التبرج في الطرقات. اللهم اقتل سحر التبرج في الطرقات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قتال بالليل في الطرقات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر خطاف بالليل في الطرقات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يسب ويصرخ بالليل في الطرقات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر معثر في الطرقات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر معرقل لحركة السير في الطرقات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مؤذ في الطرقات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر جرائم الطرقات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يرش الأسحار القوية الثقيلة في الطرقات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يقوم برمي البشرية لتقع الحوادث في الطرقات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يقوم برمي الأطفال الصغار في الطرقات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر سحار متجول في الطرقات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يقوم بالاصطدامات المتعمدة في الطرقات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مخدر للبشرية في الطرقات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مكهرب للبشرية في الطرقات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر متبرج بالنساء والفتيات في الطرقات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يرش الدماء الشيطانية في الطرقات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يطلسم بالزخارف الشيطانية على الطرقات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يخرج بالبشرية بالمظاهرات في الطرقات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يقوم بإغلاق أنوار الطرقات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يترقب خروج الذرية المستهدفة إلى الطرقات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ساحر لعيني الذرية المستهدفة في الطرقات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يترصد الذرية المستهدفة حين نزولها إلى الطرقات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يعكر خروج الذرية المستهدفة إلى الطرقات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ينتقم من الذرية المستهدفة أثناء مشيها في الطرقات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مفتن للذرية المستهدفة في الطرقات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يعترض للذرية المستهدفة في الطرقات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يقوم بتخريب طريق حي الزرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر سفاك للدماء بحوادث الطرقات.